يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسل المستحب الذي ذكره المؤلف رحمه الله يكفي عن الوضوء إذا نوى الأمرين؟ إذا نوى دخول الوضوء في غسل مستحب أجزاء ذلك، لأنه طهارة شرعية. نعم.